الحمد لله، الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلوق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. فقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم، وجعلتنا عليهم شهودا، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تلهمنا رشدنا والد ومولودا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، افترض أشياء وحرم أشياء وحد لنا حدودا، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تممت خلقه وخلوقه وقويت إلى الخير طروقه، وفتحت به آذانا صماء وعيون عمياء وقلوب مغلقة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيها المسلمون، ما فضلتم على سائر الأمم، ولا فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الظهور وآيات العصور، كتاب الله القرآن الكريم، فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائد في الدنيا إلى السعادة والحرية، وفي الآخرة إلى مغفرة من الله ورضوان. وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائق في الدنيا إلى الذل والشقاء، وفي الآخرة إلى مهاوي الردى والنيران. كيف لا، وإنه لكتاب الهدى وسفر السعادة وقانون الفضيلة ودستور العدالة في كل زمان ومكان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. يا مسلما، لو تدبرت سورة من كتاب الله عز وجل وعملت بما فيها لصيرتك سعيدا في نفسك وأهليك وماليك، ولو وقفت تحت رايات القرآن لا ساموت سماء المجد وتبوت مكانة الشرف. بذلك ولو أنكم يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظتم على تراثكم الغالي وعملتم بقانونكم السماوي لضاءت إليكم المسالك، ولما رأتكم الأيام وقد اختلفتم على أنفسكم فأنتم هالكون إثر هالك، تستعبدكم الأمم ويذيقكم العذاب فاتكم بعد فاتك، ولكنكم نسيتم كتاب الله وشغلتم الطرف عن الواجبات وزين لكم الشهوات، ولا نكير على فاعل ولا تارك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. معشر المسلمين، هذه الشعوب المتمدنة والأمم المتحضرة كما يزعمون قد فسقوا عن أمر ربهم، فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمر ربها بياتا وهم نائمون أو ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقالوا قمس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وإن من قريتنا نحن مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطورا. فيا معجبا بالعادات والتقاليد البشرية، ويا متبعا للأوضاع والقوانين البشرية، تفكر قليلا في الحوادث والخطور التي ادهشت العقول واستهلكت الأموال وزعزعت العروش، فتنافس وتشاحن وتطاحن وحروب جوية وبرية وبحرية ودم مسكوب وقلوب تذوب وأشلاء تمزق ومدن تهدم وتحرق. فلعنات الله على هذه المدنية وهذه الحرية لأي شيء كان هذا لأعراض الدنيا والمادة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولزعمهم أنهم يقدرون على سعادة البشر بأدلتهم وعلومهم العصرية. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. معشر المسلمين، القرآن ينهى عن الزنا وينهى عن اللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن وكشف العورات، وينهى كذلك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وتتبع الآثارات، ويحذر من سفيف الكيل والميزان والغصب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعاطي المسكرات والمخدرات، ويتوعد بالعقاب الشديد على نقض العهود وفك العقود وخلف الوعود وعقوق الوالدين وإساءة المولود. فطوبى لمن أدرك ما فيه من لطائف الإشارات. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. معشر المسلمين، القرآن يأمر بالبر والصلاة وإيتاء ذي القربى حقه المسكين وابن السبيل، وينهى عن السؤال وإضاعة المال وكثرة القيل والقال، ويدعو إلى الصدق والصواب والحلم والأناء والصبر الجميل، ويمدح الجود والجواد، ويدم البخل والبخيل، وينهى عن الإسراف والتقتير في المأكل والمشرب والملبس. وإليكم الدليل، ولا اجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملما محصورا. كتاب يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وحسن الجوار، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ومصاحبة الأشرار، يرغب في الفضيلة وينهى عن الرذيلة، ويأمر ببر الوالدين ولو كانا من الكفار، ويجمع بين عبادة الله وحده وبر الوالدين في آيات واحدة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يخاطبك أيها المسلم الكريم بهذه التعاليم التي لا تجدها في غيرها من كتب السماوية ولا صحيح الآثار، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معشر المسلمين، خبروني بربكم في أي كتاب من كتب فلاسفة اليونان والرومان والفرس والهنود وغيرهم من مسلمين والكفار، تجدنا أمثال هذه الوصايا العظيمة التي تقع بها سعادة الشعوب والأقطار. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ألا والله لا تكون هذه التعاليم إلا من الله العالم بمصالح عباده العزيز الغفار. كل إن اجتمعت إنس وجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض من لبعض ظهيرا. في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله أهل من الناس. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، ووفقنا جميعا لمتابعة الحق حيث كان، وأجارنا بفضله وكرمه من متابعة الهوى والشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وأدعو ربكم يستجب لكم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده حمد لا يعد لا يحد، ونشكره شكرا لا يعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله إلى الأبيض والأحمر والأسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشد وعلى آله وأصحابه ومجد في متابعته واجتهاد. عباد الله، أوصيكم وإيايا بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله وأطيعوه يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتقي الله يرزقه سعادة الأبد ويبارك له في الأهل والمال والولد. فطول بال من وحد ربه وعبد وصام وصام وقام وصلى وزكى وأنفق وتصدق ومن وأحسن وجاد بمالده وعلى جد ربه اعتمد. ويا سعادة من حفظه الله من العجب والكبر والفخر والأنانية والحسد، ويا ندامة من في باطل خاض وجرد من لسانه مقراض لتمزيق الأراض ووقف لعباد الله بالمرصاد يتتبع عوراتهم ويعد سيئاتهم. ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. هذا وإن نبيكم العظم صلى الله عليه وسلم لا يقول: لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف 3 مرات: بحسب امرئ من شر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام داموه وماله وعرضه، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. عموم بقوله تعالى: ولم يزل قائل علم إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.